السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله، خلينا نكمل مع بعضنا درس تنظيم الأولويات. وصلنا عند المعايير أو الاعتبارات في تنظيم الأولويات. تعرفنا في الدرس الماضي على ثلاثة منها. الاعتبار الأول اللي هو حسب الأهمية، الاعتبار الثاني اللي هو حسب الحاجة، الاعتبار الثالث وهو حسب القدرة. وكنا قد أخذنا مثال على كل واحدة منها والأدلة الشرعية حول كل واحدة منها. بقي لنا اعتباران، اثنان من اعتبارات تنظيم الأولويات. الاعتبار الرابع وهو حسب الوقت. والاعتبار الخامس بقي لنا وسوف نتكلم عنه في هذه الحصة، وهو حسب الوقت، وكذلك حسب الحاجة والقدرة. والاعتبار الخامس بكون حسب إيش؟ حسب النتيجة. نعم. وإلى صلب موضوع حصتنا اليوم اللي هو تنظيم الأولويات حسب النتيجة. ما المقصود بمعيار أو اعتبار النتيجة؟ يعني بنقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو المصلحة الشخصية، وهذا هو معنى حسب النتيجة، وهذا ما يسمو إليه الدين. دائما الدين مع المصلحة العامة ضد المصلحة الخاصة، مع عدم الإضرار بالمصالح الشخصية أو المصالح الخاصة، ولكن إذا ما تعارضا مع بعضهم البعض فنقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيقدم العمل الذي يحقق المصالح العامة على العمل الذي يحقق مصلحة شخصية. نأخذ مثال على ذلك، لأنه في عندنا أمثلة على كل واحدة من هذه الاعتبارات الخمسة. المثال على اعتبار تنظيم الأولويات حسب النتيجة اللي هو بنقدم العلم على سائر أو على غيره من أعمال النوافل. العلم له مكانة عظيمة في الإسلام لأن نفعه يعم، فإذا ما تعارض أو إذا تعارض العلم أو التعليم أو نشر الخير والفضيلة وتعليم الناس مع أداء بعض النوافل من العبادات، لا شك أننا نقدم نشر العلم وتعليم الناس على غيره من النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس والعمرة وغيرها من النوافل الأخرى. قد يأتي سؤال، علل ذلك. لأن نفعه أي العلم يعم ويستفيد منه الآخرون أي الناس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أو عفوا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني هل يمكن أن نقارن النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الصحابة؟ الجواب لا. وكذلك هل يمكن أن نقارن العلم كغيره من النوافل أو نوافل العبادات؟ الجواب لا. فلهذا نقدم نشر العلم والتعليم على غيره من النوافل. قد يأتي سؤال على هذا الدليل. هذا الدليل يدل على اعتبار من الاعتبارات الخمسة في تنظيم الأولويات. ما هي؟ الجواب اللي هو حسب، اللي هو تنظيم الأولويات حسب طبعا النتيجة. حسب النتيجة. نعم. طيب الآن هذا هو الاعتبار الرابع. بقي لنا الاعتبار الخامس وهو تنظيم الأولويات حسب الوقت. ما المقصود بتنظيم الأولويات حسب الوقت بهذا الاعتبار الخامس؟ أي أننا نقدم العمل المستعجل على غيره من الأعمال الأخرى. في عنا عمل محدود بوقت وفي عنا عمل ليس بمحدود بوقت، فبالحالة هاي بنقدم العمل الذي وقته محدود على العمل الذي وقته ممدود. مثال ذلك اللي هو في حالة إذا تعارضت أداء صلاة الظهر مثلا قبل خروج وقتها مع زيارة المريض، فبالحالة هاي بصلي الظهر أولا لأن وقت الظهر محدود، خشية خروجي وقتها وانتهاء وقتها، ثم بعد ذلك أذهب لزيارة المريض. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفعك. المقصود اللي هو إيش؟ احرص على ما ينفعك باستثمار وقتك وعدم هدر وقتك فيما لا فائدة منه. إذن هذا الحديث الشريف يدل على الاعتبار الخامس من اعتبارات تنظيم الأولويات، وهو تنظيم الأولويات حسب الوقت. هذا هو المحور الرابع من محاور الدرس، وهي اعتبارات تنظيم الأولويات. بقي لنا آخر محور من محاور الدرس، وهو ما هي المهارات اللازمة لتنظيم الأولويات. من أراد أن ينظم أعماله أو أن ينظم أولوياته، فعليه أن يتصف أو أن عليه أن يمتلك ثلاثا من المهارات الرئيسية. أول هذه المهارات اللي هي إدارة الذات. إدارة الذات يعني التحكم بالنفس. ينبغي على الإنسان أن يتحكم بنفسه. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. المقصود بالآية أي أن كل إنسان أدرى بنفسه من غيره، فكل إنسان يعرف إن كان يستطيع السيطرة على نفسه وإدارة نفسه أم لا، هل يستطيع أن ينظم وقته أم لا. كل إنسان هو أدرى بنفسه من غيره. قد يأتي سؤال على هذه الآية، هذه الآية بتدل على مهارة من مهارات اللازمة لتنظيم الأولويات، ما هي؟ الجواب: إدارة الذات. طبعا يا شباب لازم نفرق بين الاعتبارات والمهارات. الاعتبارات شيء والمهارات شيء آخر. الاعتبارات اللي هي الأهمية، القدرة، الحاجة، النتيجة، الوقت. المهارات وهي ثلاثة فقط: أولها إدارة الذات، ثانيها فهم طبيعة الأعمال والمهام المطلوبة. يعني لازم نحلل العمل الذي نحن نقوم فيه، لازم يكون عندنا قدرة على تحليل الأعمال التي نحن نقوم فيها. فالفرض يقدم على النافلة، والنافلة يقدم على المباح، والعمل المحدود بوقت يقدم على العمل الذي لا وقت له، وهكذا. إذن فهم طبيعة الأعمال وتحليل كل عمل يقوم به الإنسان، هذه المهارة النفسية بتخلي عند الإنسان قدرة على أن ينظم أولوياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يتكلم عن الصدقة، يعني ابدأ بالنفقة على من تعول، يعني بأقرب الناس لك اللي هم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني ثم الأقرب فالأقرب عليك. إذن هذه المهارة الثانية، وليس الاعتبار الثاني، المهارة الثانية من مهارات تنظيم الأولويات، وهي فهم طبيعة الأعمال. المهارة الثالثة وهي التخطيط المستمر في تنظيم الأولويات. لابد للإنسان أن يخطط أعماله، يكون عنده خطة مكتوبة، خطة يومية وخطة أسبوعية وخطة شهرية وخطة سنوية وهكذا. فالإنسان الذي يكتب والإنسان الذي يخطط يستطيع الوصول إلى أهدافه، والإنسان العبثي والإنسان الفوضوي لن يصل إلى شيء. يقول الله عز وجل بهذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الجواب: الذي يمشي سويا على صراط مستقيم، الإنسان المنظم، الإنسان الذي يخطط، هو يعني لا يمكن أن نساويه أو أن نقارنه بإنسان متخبط فوضوي ليس عنده لا خطط يومية ولا خطط أسبوعية ولا خطط شهرية أو سنوية. لا يمكن أن نقارن هذا بذاك. فهذه الآية بتدل على مهارة من المهارات اللازمة لتنظيم الأولويات، وهي التخطيط المستمر في تنظيم الأولويات. هذا كل ما له علاقة بدرس الثالث أو بالدرس الثالث، وهو تنظيم الأولويات. ننتقل الآن إلى الأسئلة، أو نستعرض الآن الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. ومع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: ألف، أداء صلاة الظهر قبل خروج وقتها أولى من زيارة المريض. يعد هذا من ترتيب الأعمال وفق أي اعتبار يا شباب؟ وفق أي اعتبار؟ الجواب طبعا هل هو الحاجة أم النتيجة أم القدرة أم الوقت؟ الجواب طبعا واضح اللي هو اعتبار الوقت. باء المهارة اللازمة لتنظيم الأولويات. هنا ما بده اعتبار، بده مهارة من المهارات الثلاثة اللي تكلمنا عنها قبل قليل. المهارة اللازمة لتنظيم الأولويات في قوله تعالى. إذن لما نشوف كلمة مهارة نحط تحتها خطين عشان نميزها عن الاعتبارات. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. هذا الآية بدل على أي مهارة من المهارات الثلاثة؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. هل هي فهم طبيعة الأعمال والمهام المطلوبة، أم التخطيط المستمر في تنظيم أولويات الأعمال، أم إدارة الذات ومعرفة القدرات الخاصة، أم استثمار الوقت المتاح لتأدية الأعمال؟ الجواب طبعا هو الجواب جيم، وهو إدارة الذات. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي أن الإنسان هو أدرى بنفسه من غيره من الناس. ننتقل إلى السؤال جيم. يشير قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم إلى مهارة. إذن هذه الآية بدل على مهارة من المهارات الثلاثة في تنظيم الأولويات. من المهارات اللازمة لتنظيم الأولويات هل هي إدارة الذات، أم فهم طبيعة الأعمال، أم معرفة القدرات الخاصة، أم التخطيط المستمر؟ الجواب هو دال، هو التخطيط المستمر. فلا يستوي إنسان خطط بإنسان لا يخطط. السؤال الثاني وهو جاء بصيغة ما الاعتبار الذي يدل عليه الحديث الشريف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الجواب طبعا اللي هو ترتيب الأعمال وفق النتيجة كما مر معنا قبل قليل. السؤال الثالث برضو أسئلة من الأسئلة المقالية التي جاءت على هذا الدرس. أذكر مهارتين من المهارات التي تستطيع من خلالها تنظيم أولوياتك. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. حكينا المهارات هي ثلاثة مهارات. المهارة الأولى إدارة الذات وفهم طبيعة الأعمال والمهام المطلوبة، والمهارة الثالثة وهي التخطيط المستمر. السؤال الرابع أذكر أمرا واحدا صحيحا لترتيب الأعمال وفق الوقت. حكينا عن هذا اللي هو مثل المثال. طبعا احنا نركز على الأمثلة فقط الموجودة في الدرس، لا نأتي بأمثلة أخرى من خارج الدرس لأنها غير مطلوبة منا. فقط نكتفي بالأمثلة المذكورة في الدرس، ومع كل اعتبار منها وعدم التوسع فيها وحفظ المثال الذي يدل على كل اعتبار من الاعتبارات الخمسة. المثال على اعتبار تنظيم الأولويات وفق الوقت اللي هو أداء صلاة الظهر قبل خروج وقتها أولى من زيارة المريض. السؤال الخامس تنظم الأولويات بناء على اعتبارات كثيرة منها ترتيب الأعمال وفق الوقت، وضح ذلك. إذن هو هنا المقصود بالسؤال أن نوضح إيش اللي هو اعتبار اللي هو ترتيب الأعمال وفق الوقت. مر معنا اللي هو إيش اللي هو أنه نقدم العمل المهم المستعجل على غيره من الأعمال. هذا كل ما له علاقة بالأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. هذا السؤال مقترح من عندي على ما بيناه سابقا. الاعتبار أو يقول السؤال الاعتبار الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. هذا الحديث يدل على أي اعتبار من الاعتبارات الخمسة التي ذكرت في الدرس؟ هل هو يدل على اعتبار الحاجة، أم اعتبار النتيجة، أم اعتبار القدرة، أم اعتبار الوقت؟ احرص على ما ينفعك باستثمار، يعني كما بينا باستثمار وقتك. هذا يدل على اللي هو اعتبار الوقت. اعتبار الوقت. وبهذا نكون قد أنهينا مع بعضنا الدرس الثالث. نكتفي بهذا المقدار، وإلى أن ألقاكم على خير. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، ونذكركم بالاشتراك وبالانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو نافع وكل ما هو مفيد إن شاء الله تعالى، سواء كان بالشعب ألف أو كان بالشعب باء. ويمكنكم أيضا الحصول على المادة المعروضة من خلال دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، دوسية نوعية وأيضا دوسية متميزة مطبوعة ومتوفرة في جميع مكتبات المملكة. إلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.